السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تنبيه بسيط كده، بعض الإخوة بيدخل المسجد والمؤذن يؤذن فيفضل واقف، دي عادة عند المصريين من زمان، يفضل واقف كده لغاية ما الأذان ينتهي ثم يصلي ركعتي تحية المسجد. هذا خطأ، لأن استماع الخطبة واجب والإنصات لها من أول الصلاة. فإذا دخلت المسجد وترديد الأذان سنة، فأنت إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن صل الركعتين والمؤذن يؤذن واجلس لتنصت للخطبة من أولها. أحسن الله إليكم. إن الحمد لله إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى الترمذي في سننه من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما بسند حسنه بعض أهل العلم وضعفه بعض أهل العلم من المتقدمين للأمانة، ولكن لا نرى في الحديث بأسا. قال عمران بن حسين: لما اشتد أمر رسول الله على قريش أرسلت إلى أبي الحسين بن المنذر، وكان شيخا يوقر في قريش، له مكانة مهابة، فقالوا كلمه فإنه قد اشتد علينا رسول الله. فجاءه الحصين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا فعلت؟ سفهت أحلامنا وعدت آلهتنا، وقد كان أبوك صاحب جفنة وطعام، أبوك أصدق عبد المطلب، جفن وطعام يعني خيره على الناس، جبت منين الكلام ده؟ شوف بقى هنا الذكاء، ان الانسان يحول الدفة في اتجاهه على طول. طالما اللي بتسمعه كلام فاضي ما تنتظرش بقى وقت طويل، حول الكلام لكلام هادف. فقال له رسول الله: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. قال: من تدعو لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. النبي حرك القضية عنده، فاهم انت؟ قال: الذي في السماء. النبي ما عرضش عليه الإسلام بقى، قال: أما إنك إن أسلمت فأتيتني لأعلمنك كلمتين. فأسلم، فجاء إلى رسول الله الحصين فقال: يا رسول الله، أين الكلمتين؟ قال: أسلمت. قال: نعم. قال قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. لو تركز قبل ما أنطلق في خطبتي إن شوف كلام النبي الحكيم، اللهم ألهمني رشدي، ده أقوى سلاح. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، كم من الناس يعيش عمره كله حتى يبلغ 60 و70 وما زال في الضلال. اسأل الله أن يلهمك الرشد. لذلك في صحيح البخاري حديث أبي هريرة 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في عبادة الله، ده ألهمه الله رشدا. اللهم ألهمني رشدي أقوى سلاح، وقني شر نفسي ده أقوى إيه؟ عدو. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم في كلمتين وضح له أقوى سلاح أن تسأل الله أن يلهمك رشدك، وأقوى عدو لك هو نفسك، فاستعن بأقوى سلاح على أقوى عدو تنجو. شفت كلام النبي صلى عليه. أيها الأخ المسلم الكريم، بسرعة وبعمق نعود إلى حديثنا، كم إلها تعبد يا حسين؟ كم إلها تعبد؟ كم إلها تعبد؟ أنت كم إلها تعبد؟ متأكد؟ هذا وسؤال متأكد إنه واحد بس؟ متأكد 100%؟ قال الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. خد بالك ما قالش يعبدونهم، ودي تفرق كتير. ما قالش يعبدونهم، والقرآن فصيح لا يلتبس على الناس، ربنا ما جابلكش كلمة تلتبس عليك، لا، يحبونهم كحب الله. لكن شوف المأساة، يتخذ بإرادته هو، أنت يتخذ من دون الله أندادا. شوف الجريمة، جعل لله ندا، والند هو العدل المثيل. ندا في إيه؟ في الطاعة اللي هي العبادة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين كفروا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا. ما قالش عبدوا برضه، اتبعوا. الاتباع نوع عبادة في معصية الله، الطاعة نوع عبادة في معصية الله. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أيها الأخ المسلم الكريم، بعمق وبمنتهى الصدق اسمع إلى رسول الله قبل أن تتسرع في الإجابة، ونحن نحسن الظن ولكن نفتح الجرح، نفتح الجرح المتعفن، نفتح الجرح حتى ننظفه. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم والدينار. يبقى النبي صرح هنا، يا عم الشيخ يا عم الحاج واخد بالك معايا، النبي صرح ان في عبد، في عبد الله وفي عبد الجنيه. بجد النبي هو اللي قال كده، عبد الدرهم عبد الدينار. تعس عبد القطيفة عبد الخميصة. إيه القطيفة؟ أنت بتنام؟ اصحى. إيه الخميصة؟ إيه القطيفة؟ هدومك. القطيفة الهدوم الحلوة بتاعتك. الخميصة، تخيل واحد النبي قال ده عبد مش لهدومه، يعني عبد لزينته لشكله لوضعه. عمرك شفت واحد، انا بقول لك انت عشان تحرم تقعد قدامي تاني، عمرك شفت واحد بيصلي الظهر في 5 دقائق ويقف قدام المرايه يسرح شعره ويكوي هدومه ويلبس ويقلع في نص ساعه؟ شفت المنظر ده؟ شفته. اهو ده نوع عبوديه، نوع طاعه، نوع اهتمام. تعيس عبد الخميصة. انا ما قلتش مشرك، اوعى تفهمني غلط، لكن عرض شكل لازم تاخد بالك منه. مبادئ، ان الشيطان يائس، النبي قال كده، يائس ان يعبد في ارضكم ولكن راضيه بمحقرات الذنوب. ادوني بس محقرات الذنوب وانا ادخلكم النار، هي ده معناها. انت مستعد؟ تعس عبد القطيفة الخميصة، خاب وخسر، واذا شيك لن تقش. النبي بيدعي عليه، تخيل، خاب وخسر، يعني ايه؟ اسأل الله ان يخيب ويخسر، او اقرار من النبي انه خاب وخسر، وفي الاثنين راح بداية عشان تفهم خطورة الموضوع. واذا شيك اصيب بشيء لن تقش، ده بيدعي عليه النبي اللي دعا لابو جهل انه يسلم، دعا عليه. وإذا شيك لن تقش، الموضوع في منتهى الصعوبة. ليه؟ لأنه ضرب أصل ما جاء به رسول الله، ده أصل التوحيد، ألا تعبد إلا الله، فهو اتخذ من دون الله أندادا. هل من الناس؟ هذا هو السؤال. عبد لله والكرسي بتاعه وظيفته، عبد لله وزوجته، عبد لله وطلبات عياله، عبد لله وشهواته، عبد لله ونزعاته ورغباته وطموحاته، عبد لله وكذا، يطيع الله ويطيع شهر. لو أن رئيسك في العمل مثلا أمرك بمعصية الله، تقول ما أنا عبد ايه؟ عبد المأمور. ودي كلمة غريبة في التراث المصري كده، كلمة انت لست عبدا للمأمور، انما انت عبد مأمور، عبد، انت عبد وده عبد. فاذا اطعت غير الله في معصية الله، يبقى انت صرفت نوع عبودية لغير الله. ايها الاخ المسلم الكريم، بعمق وبهدوء، هل أنت عبد لله وحده بصدق، أم فيك شيء؟ تطيع الله وحده أم تطيع غيره في معصيته؟ تحسب لله فقط أم لله وكذا؟ هذا هو السؤال. من هذا المنطلق بمنتهى الهدوء اسأل نفسك بصدق، كم إلها تعبد؟ أنا لا أريد الإجابة النموذجية، إنما الإجابة الواقعية، لا الإجابة باللسان، إنما الإجابة بالواقع. أيها الأخ الحبيب، أكبر مشكلة إن الإنسان يتخيل إن ما يعبد من دون الله هي الأصنام الحجرية اللي كانت بتتشاف دي أو اللي موجودة الآن في بعض البلاد أو أيام الكفار. أنا أريد أن ألفت نظرك إلى شيء مهم جدا، انتبه فيه معي جيدا، ركز جدا في اللي أنا هقوله ده. النبي بعث، مدة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه؟ 23 سنة. ال23 سنة متى بدأ النبي بتحطيم الأصنام من الحجارة التي في جزيرة العرب؟ بعد كم سنة؟ بعد 21 سنة من البعثة بدأ تحطيم الأصنام. بعد 21 سنة، 21 سنة لم يحطم صنما ولا جه جنبه. الله، النبي كان، معلش استحمل استحمل، النبي كان خايف، يعني خايف يحطم الأصنام؟ ها أبدا، ده جابههم بكفرهم، عاب آلهتهم وسمى وسفع وقال لا، هذه أصنام لا تنفع ولا تفيد ولا تضر ومجرد حجارة. هم ليه لم يكسر الأصنام ابتداء؟ لماذا؟ غير ذي جدوى. أصنام الحجارة التي تراها هي مجرد أشكال كرتونية لا شأن لها ولا داعي لها، مجرد شيء سطحي. أما الإله الحقيقي الذي كان يجب أن يكسر يضرب هو الهوى، هو النفس، الآلهة التي في النفس، هو ده اللي صرف النبي صلى الله عليه وسلم حياته لهدمها الأول، وهي دي القضية الأولى. الآلهة التي في النفس، وضعي، صروفي، مركزي، حياتي، فلوسي، شكتي، أولادي، برستيجي، مصالحي، اهتماماتي، الناس تقولي عليا، مش هي دي؟ دي لعنة أبي طالب، مأساة أبو طالب. كان ليا خطبة من 20 سنة اسمها مأساة أبي طالب. إن أبو طالب كان متأكد إن النبي صح، قال كده لعلي بن أبي طالب أول ما النبي بعث، قال له يا بني اتبع ابن عمك فإنه على الحق. طب وانت يا عم الحق؟ فلما مات أبو طالب حضرته الوفاء، النبي على رأسه وأبو جهل، قلها يا عماه أستشفع لله بها، قلها يا عماه افتح لي أي سكة. وأبو طالب خدم الإسلام خدمات جليلة لم يخدمها كثير من الصحابة. تخيل، قضية مش قضية جدعنة، قضية عقيدة. فقال أبو طالب يا بني، النبي كانوا حيقولها، فقام إليه أبو جهل إياك من صاحب السوء، ما تقولش أنا عايز أخذ بإيده، ده أنت نجاتك إنك تبعد عن إيده. قال يا أبا جهل، قال أبو جهل، قال يا أبا طالب أتغير ملتك فيقول الناس الشيخ صبأ قبل أن يموت، وأنت بين الناس من أنت؟ آدي الإله اللي كان بيعبده أبو طالب، إيه؟ وضعي، شكلي، برستيجي، شهوتي، طموحي، وضعي، حاجات كتيرة، فلوسي، حاجات كتيرة أوي، وأنت بين الناس من أنت؟ فقال أبو طالب بل على ملة عبد المطلب، ومات. أيها الأخ الكريم، تلك هي القضية. إن النبي لم يحطم الأحجار ابتداء لأنها غير ذي جدوى، مش دي القضية، دي مجرد شوية حجرة، واللي بيعبدوها عارفين إنها شوية حجرة. لكن الدعوة الحقيقية جاءت لتحطم الأصنام التي في النفوس التي تقف حائلا بين الإنسان وربه، بين الإنسان والعقيدة السليمة. نعم، الشهوات، الأهواء، النزعات، الخوف من غير الله، الحرص على الدنيا، أمراض القلوب. عد تلك هي القضية. أيها الأخ المسلم الكريم، هل ما زالت هذه الآلهة موجودة في قلوبنا تنازع الله في ملكه في قلبك؟ هذا هو السؤال الذي يحتاج إلى عمق أشد من الإجابة الأولى التي كانت في منتهى السرعة. كم إلها تعبد؟ واحد. نعم أيها الأخ الكريم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الندية في الطاعة، انتبه، عندما تؤمر هذا الأمر يرضي الله أم يسخطه، يعاكس أمر الله أم يوافقه. وإياك أن تؤمر بمعصية الله فتطيع، فقد صرفت نوع عبودية للآمر. أيها الأخ المسلم الكريم، سؤال واضح محدد لا يحتمل وجهين. هل في نفسك، في قلبك وثن، صنم تعبده من دون الله؟ أيها الأخ الكريم، ما معنى العبادة أولا حتى نفهم؟ العبادة لغة، المعنى اللغوي للعبادة يقال أرض معبدة، أي طيعة سهلة منقادرة، معبدة زي الشوارع اللي حوالينا دي، تمشي تجيب لك انزلاق ظروف. لا، أرض معبدة. ويقال ناقة معبدة، ناقة معبدة يعني طيعة، صاحبها يقودها مكان ما يقودها تنقاد. فأصل كلمة عبد من الطاعة والانقياد. فالعبودية لله معناها تمام الطاعة لله فيما أمر ونهى، وتمام عدم الطاعة لغير الله في معصية الله. يبقى العبادة تحتمل الوجهين، أن تطيع الله فيما أمر، وتعصى غير الله فيما أمرك فيه بمعصية الله. الاثنين. قال ربك لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فقدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله، فلن يصح كما قال القائل، لن تصح فيك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. توجد لكن تصح تكتمل؟ لا تصح فيك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. فالعبادة صرف الطاعة كلها لله، وعدم طاعة غير الله في معصية الله. إن بعض المسلمين يجب أن نسأله هذا السؤال، هل تطيع الله في المسجد فقط أم في المسجد وخارجه؟ بعض المسلمين العبادة هي الصلاة، صح؟ الصلاة عبادة، الصيام، الذكر، الصوم، الحج، الزكاة، عبودية. لكن اضرب المثل بالصلاة، هل تصلي فتعبد الله في المسجد ثم انت بتعبد الله بنفس هيئة الصلاة خارج المسجد؟ احنا تكلمنا سابقا في معنى أقيم الصلاة، وقلنا إن إقامة الصلاة ليس معناه أداءها، الأربع ركعات أو الثلاث ركعات وما غير ذلك، ده اسمه إيه؟ أداء الصلاة، أداء. أما إقامة الصلاة فبعد الصلاة وقبل الصلاة خارج الصلاة، إقامتها أن تجعل الصلاة قائمة قيومة على عملك، على يومك، على حياتك. فما تقوله وما تفعله ألفاظا في الصلاة تطبقه واقعا خارج الصلاة. في الصلاة بتقول إيه؟ الله أكبر. وبعدين لما تأكل الربا يبقى الله أكبر ولا الدرهم أكبر؟ لما تطيع من يعصي من يأمرك بمعصية الله، لما زوجتك مش عايزة تتحجب فسيبها خلاص، مش عايزة زعلها، معلش. لما تقتنع أيهما قدمت أمره، أمرها أم أمر الله؟ وانت بتصلي وانت بتعبد وانت بتذكر الله، العبادة في كل أمر، لا في عبادات جسدية بدنية فقط. فإذا استقر معنى العبادة حيث قال الله في كتابه ادخلوا في السلم كافة، إن الدين ما نزل للانتقائية إنما نزل للشمولية، للاتباع كله. أيها الأخ المسلم الحبيب، من هذا المنطلق أريد أن أسأل: أخطر إله عبد من دون الله في الأرض من؟ الذي يجب أن تصرف له جهدك كله من؟ من هذا الإله؟ أخطر إله عبد في الأرض؟ إنه السؤال الذي قبل أن أجيبه، ولعل بعضكم يعرفونه، أريد أن أقول: الذين عبدوا الأصنام، عبدوا حتى العباد، يعني من احنا في ناس لغايه دلوقتي يعبدوا عيسى ابن مريم، مش كده؟ ده في ناس يعبدوا ما هو أذل وأذل من هذا، يعبدوا البقر، يعبدوا البعوض، تخيل واحد بيعبد ناموسا، وهكذا. مش عارف الهند فيها كام ديانة، حوالي 140 ديانة على ما أقرأ، تخيل. طب هؤلاء الذين عبدوا هذه الآلهة من دون الله، أنا أريد أن أسألك سؤالا واضحا: هل تتخيل أنهم مقتنعون أن هذه آلهة؟ شايف كده؟ لا، يعني هو شايف أن فعلا هو مقتنع من داخله أن البقرة دي مثلا خلقت السماء والأرض والجبال والناس والبني أدمين، خلقت الرجل اللي سحبها نفسه ده، هو مقتنع؟ أنا بسألك، هو مقتنع بده؟ أنت شايف أنه مقتنع؟ طب تعالى ارجع معايا شوي. احنا الكلام ده مش في الخطبة، انا طولت سرحت، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ولا كمل؟ نكمل الجزئية دي، بس نكمل الجزئية، هما ساعتين ونص، استحملهم. صلي على النبي، صلي. انا بحبكم في الله، ولسه كنت بقول للشيخ ناصر حبيبي، انا بحب نداء الاسلام، بنطلق شيء، بحب احس كده، بحب هذا المكان والله. اسال الله ان يجمعنا بهذا الجمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه، امين، في الفردوس الاعلى. ارجع ابو جهل، تفتكر ابو جهل كان مقتنع ان هبل ومنات وغير ذلك والعزة كل الآلهة دي 365 صنم حوالين الكعبة، تفتكر كان هو فعلا مقتنع ان دي آلهة؟ انت شايف كده؟ يعني شايف ان الحجر ده إله؟ ده هم قالوا سيدنا لقد علمت ان هؤلاء لا ينطقون، بينطقوش دول، ما انت عارف. هم لما عبدوهم؟ لما جعلوهم آلهة؟ وقال لك ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى، هم كذابين أصلا، هم ما بيعبدهمش، ولا يعرفون، وعارفين شويه حجاره. وكان العربي الجاهلي يصنع الاله من العجوه، يجيب عجوه كده ويروح صانع بها شكل الاله في الصباح، يقعد يعبده، بالليل جعان يفتح الثلاجه مش لاقي حاجه، مفيش الا شويه ميه، يروح عامل ايه؟ واكل الصنم، واكل الاله العجوه. تخيل يعبده بالنهار ويأكله بالليل، ومقتنع، متخيل انه مقتنع انه اله، ابدا هو كذاب ولا يعبده، انما عبد نفسه التي تأمره وتنهاه، فلا يريد ان يزاحمه في نفسه شرع يأمره ولا يحدد حركته، يحدد اقامته. التكاليف، الاحكام الشرعيه اسمها ايه؟ اسمها تكاليف، تكاليف، لانها فيها كلفه على النفس، كلفة. طب وليه يا رب فيها كلفة؟ أيوة، ما هتخلش الجنة بلاش، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ الجنة لها ثمن، مستعد تدفع ولا لا؟ شوف الصفقة وشوف كسبان ولا خسران، هي دي القضية. فما نعبدهم إلا يقربون من الله زلفى، كذبين أنت، لا تعبد، هو نفسك فيها أهواء. كبرت هذه الأهواء حتى صارت سرطان الإيمان، كما أسميه سرطان الإيمان. لا تتخيل أن ينازعك في نفسك أي تشريع تاني مع هوى نفسك حتى وإن كان شرع الله. فقلت لا لا، أنا ديني بتاع هبل ده، اللي هو بيقول لي أشرب خمرة زي ما أنا عايز، أبص على الستات زي ما أنا عايز، أكل اللي أنا عايزه، أصلم اللي أنا عايزه، أحمل اللي أنا عايزه، إن هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا ولا يهلكنا إلا الدهر. أنا حر، أحمل اللي أنا عايزه، أنا أنا أنا أنا أعظم إله أشرك بالله به في الأرض، أنا أنا أنا التي في نفسي، أنا أنا. تخلص من أنا، هذا الذي أريد أن أقوله. اكفر بإله واحد أنا، واعبد إلها واحدا الله تنجو، بس هي دي الأمر ببساطة. اكفر بإله واحد أنا، واعبد إلها واحدا الله تنجو. أيها الأخ المسلم الكريم، هذه هي القضية التي أريد أن أوضحها لك. القضية تبدأ منك أنت. الهوى، قال ابن القيم: ما عبد إله في الأرض مثل الهوى، مطاوعة الهوى. طبعا في عوامل مساعدة، القرآن الذي أنزل، النبي الذي أرسل، النذر، العلماء، المساجد، كل هؤلاء عوامل مساعدة على النجاة، لكن العامل الأصلي أنت. ماذا سيصنع لك القرآن؟ الرسول، الشيخ، النبي، عمل إيه لأبو جهل؟ عمل له إيه؟ عمل إيه لأبو طالب؟ أقرب من أبو جهل. ماذا سيصنع كل هؤلاء مهما بلغوا وأوتوا من قوة إن لم تكن فيك أنت إرادة، فيك أنت رغبة، فيك أنت نية؟ قال ربك، افهم الآية جيدا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه بإرادته الحرة المستقل. هو اتخذ، هو اللي صنع الهوى إله. فهمت؟ فهمت؟ مش المجتمع، مش الفساد، مش الواقع. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا في واقع أفسد وأصعب ألف مرة من اللي انت فيه، واختاروا طريقهم. خب الماضية كنت بتكلم عن سر سمية، سمية بنت خباط وحدها كيف استطاعت؟ أيها الأخ المسلم الكريم، أن تغلب نفسك. قال رجل لأحد الصالحين: لقد قطعت مسافات ومسافات حتى أتيتك، لقد أتيتك من بلد كذا، لا نجيلك من آخر الدنيا. فقال له الرجل: إن الطريق لا يقطع بالمسافات، فارق نفسك خطوة تصل. شوف الكلام، فارق نفسك خطوة تصل. اجلس مع نفسك، حاسب نفسك، راجع نفسك. إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عظمته الحقيقية ليست أنه حكم الدنيا، وإنما حكم نفسه. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. كمل: ولا تتبع الهوى. هي بين أمرين، الحق والهوى. تتبع الهوى، الهوى مهما قيل لك افسد، إن لم تجد هذه الكلمة صدى في نفسك، هوى في نفسك، من تفعل أبدا. شوف لو 1000 رجل قاعدين أمامك وأمامك كوب من السم، خد بالك من الكلمة دي، بس المثل ده جالد. 1000 رجل قاعد وأمامك كوب سم، أنت عارف إن ده سم يفطر في لحظة، وأقنعوك بكل وسائل الإقناع أن تشربه، هتشربه؟ ممكن؟ واحد صاحبك بمنتهى البساطة يوريك مقطع خارج على التليفون، ولا واحد يقول لك حط الفلوس في الحتة الفلانية وهات لك قرشين، ولا واحد يقول لك بمنتهى البساطة، تطيعه؟ سبحان الله، جعل فتنة الناس كعذاب الله، كيف يستقيم هذا؟ إنك بمنتهى السهولة تشتري غضب الله، هل هذا عقل؟ قال رسول الله فيما رواه الترمذي والدارقطني والإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو تدرون من المؤمن؟ قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. أو تدرون من المسلم؟ ما المسلم من سلمه الناس. أو تدرون من المجاهد؟ قيل: من يا رسول الله؟ قال: من جاهد في الله نفسه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، السؤال الأهم: كيف أقهرها؟ كيف أنتصر؟ كيف أستطيع؟ أنا أريد، أحاول فعلا نفسي، لكن لا أستطيع، ما بعرفش. مش دي معظم الشكوى اللي احنا بنشتكيها؟ صح، ما بعرفش، نفسي، أنا حاسس إن أنا من جوايا وأحس أني أني مستقيم، أنا كويس، أنا بحب ربنا لكن ضعيف. كيف؟ هذا هو السؤال. الإجابة ببساطة، أنت. قبل الإجابة، وأنا أصررت أني ببقاش في إجابة، الإجابة أنت، بمعنى إن أنا هقول لك الآن خطوات، افهم بقى، اكتب بقى، اكتب بقى وراء ملزمة، هي خطوات السيطرة على النفس. واحد، ذكر الله. اثنين، ثلاثة، أربعة، عشرة. ها معاك ملزمة 10 خطوات، وبعدين هتعمل. الإجابة أنت، ستفعل. إرادتك، قدرتك. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض الإسلام على المسلمين الأوائل ما قعدش لهم محاضرات في الإسلام، هو عرض القضية التي لا تحتمل المراجعة. آمنوا. أعظم ما يميز جيل الصحابة إرادة الصلاح، إرادة، هو ناوي يصلع. فالقضية أنت الأول، هتعمل إيه؟ هتطلع من الخطبة معجب بالخطبة، معجب بالشيخ، مبسوط من الخطبة، سمعت كلام، وبعدين؟ يا أخي أنت لا تأتي هنا للإعجاب، أنت تأتي هنا للاستفادة، للعمل، للتطبيق. هذا الذي يقال حج علي وعليك. افهم، افهم دورك. أنا دوري أخطب، أنت دورك إيه؟ كيف أستطيع؟ الإجابة في خطوتين بعد الصلاة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم قنا شر أنفسنا، اللهم قنا شر أنفسنا. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، غير ضالين ولا مضلين، ولا خزايا ولا مبدلين. اللهم إنا نسألك قبل الموت توبة، عند الموت شهادة، بعد الموت روحا وراحة. اللهم انصر إخواننا في كل مكان. اللهم اغفر لنا ضعفنا وتقصيرنا. اللهم كن لهم يا رب العالمين. اللهم امنحهم من القوة واليقين ما يثبتهم في هذا البلاء. اللهم نصرا من عندك يا رب العالمين. آمين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله، نكمل حديثنا بعد الصلاة.